بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند فصل يتعلق بقطاع الطريق وتكلم المؤلف على قطاع الطريق هنا وهكذا يسمونه في المنتهى سماه في المنتهى قطاع الطريق، وأما في الإقناع فالتنقيح فقالوا باب حد المحاربين. ثم قال فصل وقطع الطريق على أنواع. قطاع الطريق، من هم قطاع الطريق؟ هم المكلفون الملتزمون ولو أنثى، الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا في صحراء أو بنيان أو بحر أو جو، فيغصبون مالا محترما مجاهرة. وهم على أربعة أنواع. النوع الأول قال فمن قتل من القطاع قتل مكافئا أو غيره، هذا النوع الأول، وهم الذين قتلوا لقصد المال ولو كانت الأداة التي قتلوا بها لا تقتل غالبا كالسوط، ولو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، يعني ولو كان المقتول مثلا عبدا أو كافرا والقاتل مسلم أو حر فإنه يقتل. قال رحمه الله ومن قتل وأخذ، هذا النوع الثاني الذي يقتل لأجل أخذ المال ويأخذ المال أيضا فإنه يقتل ثم يصلب. يقتلون طبعا حتما، فالقتل هنا ليس قصاصا وإنما متحتم، يجب على الإمام أن يقتلهم ولو عفى المجني عليه، ثم بعد قتله يصلب يعلق على الصليب. قالوا حتى يشتهر، ولم يذكروا أمدا معينا، حتى يشتهر أمره، يوم يومين ساعة ساعتين ما ذكروا، المهم أنه يصلب حتى يشتهر. قال رحمه الله النوع الثالث وإن أخذ مالا ولم يقتل، هذا النوع الثالث قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم رجله اليسرى، فهذا ما قتل، قطع الطريق لكنه أخذ نصابا لا شبهة له فيه. والحرز هنا يختلف عن الحرز في السرقة، الحرز هنا هو أن يأخذ المال من شخص وهو في القافلة، أن يأخذ المال من شخص وهو في القافلة، أما إذا أخذ منه المال وهو منفرد عن القافلة فهذا ليس بقاطع طريق، أو أخذ المال الذي سقط من صاحبه في الصحراء مثلا فإنه ليس بقاطع طريق. فتقطع يده اليمنى ثم مباشرة قبل أن تبرأ اليد اليمنى بخلاف القصاص طبعا، تقطع الرجل اليسرى ثم يحسم الدم ويخلى سبيله. القسم أو النوع الرابع من أخاف الطريق نفي، هذا لم يقتل ولم يأخذ مال بل أخاف الناس فقط في الطريق فيجب نفيه ويشرد، يعني يطرد فلا يترك يأوي إلى بلد، كلما دخل في بلد نفي منها حتى تظهر توبته. ويشترط لوجوب الحد على المحارب ثلاثة شروط. الشرط الأول ثبوت ذلك ببينة، وهذا في الحقيقة صعب، يعني لا بد أن يأتي المجني عليه بشهود فلا يجوز أن هو يدعي، لا بد أن يأتي ببينة أن هذا قطع عليه الطريق. وسيأتي في الشهادات أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على من قطع عليه الطريق كما سيأتي لأنها شبهة، ببينة أو إقرار القاطع يقرر عن نفسه مرتين. الشرط الثاني الحرز، وكما ذكرت لكم أن الحرز هنا هو أن يأخذ المال من الشخص وهو في القافلة، والشرط الثالث النصاب، أن يأخذ مالا يبلغ نصاب السرقة 3 دراهم أو ربع دينار أو ما قيمته أحدهما ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنهم حق الله تعالى، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه تحتم القتل والصلب، أما ما أخذه من الآدمي أو قطع طرفه أو قتله فإنه يختص منه. قال: إلا أن يعفى له عنها ويؤخذ بحق آدمي، ومن وجب عليه حد فتاب قبل ثبوته سقط عنه. من وجب عليه حد الله عز وجل غير حد المحاربة كما قال في الإقناع كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فتاب قبل أن يثبت عند الحاكم سقط عنه ذلك الحد بمجرد التوبة، لقوله تعالى: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. قال رحمه الله: من قاتل دون نفسه أو ماله، من اعتدي عليه على نفسه أو على ماله وقاتل ودافع عن نفسه أو عن ماله ولو قل المال كما قالوا، ولو كان المال معتدى عليه قليلا، أو قاتل دون حرمته، وحرمته كما قال في الإقناع نساؤه، وحرمة الرجل كما قال خلوتي أمه وبنته وأخته وزوجته وقاربه، ولم يندفع الصائل عنه إلا بالقتل، أبيح الصائل يعني المعتدي عليه سواء كان آدمي أو بهيمة لا يندفع إلا بالقتل، فإنه يباح إلا إذا كان مع مزح كما قال في المنتهى، إذا كان صائل عليه مازحا فلا يجوز قتله، لا يجوز قتله كما ذكره في المنتهى والغاية، ولا ضمان، إذا قتله فإنه لا ضمان عليه. وأما هذا يعني تكلم هنا عن مسألة الضمان الحكم الوضعي، أما الحكم التكليفي فقالوا يلزمه الدفع عن إيش؟ نفسه وإيش؟ وحرمته فقط، هذا الواجب عليه، يجب عليه الدفع عن نفسه وعن حرمته، أما عن ماله فلا يجب الدفع، لكن يجوز له أن يدفع، يجوز له أن يدفع عن نفسه. وأيضا قالوا أنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه إلا في إيش؟ زمن الفتنة، إلا في زمن الفتنة. ما هي الفتنة؟ ما المراد بزمن الفتنة؟ هو القتال الذي يكون بين المسلمين، لا بين المسلمين الكفار أو بين المسلمين السنة والرافضة أو النصيرية، هذه ليست بفتنة، فتنة هي أن يكون قتال بين المسلمين. فإذا كان قتال بين المسلمين لا يلزمه، لا يجب عليه الدفع عن نفسه، لا يجب. لكن هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، يجوز أن يدفع عن نفسه. وأما عن حرمته فلم يستثن شيئا، يلزمه أن يدفع عن حرمته مطلقا سواء في فتنة أو في غير فتنة، ولم يقيد بالفتنة إلا في الدفع عن نفسه. ثم قال فصل: والبغاة أصحاب شوكة. أهل البغي هنا هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه كما قال في المطلع. قال: أصحاب شوكة، والمراد بالشوكة شدة البأس والجد في السلاح على الإمام، يخرجون على الإمام يريدون إيش؟ خلعه بتأويل، يقول المؤلف بتأويل هذا فيه قصور، المذهب أنه لا بد أن يكون تأويل سائغ، أما إذا كان تأويل غير سائغ مثل أن يخرج عليه لكي يخلعوه لكي ينصبوا غيره، يقولون هذا أولى منك مثلا، فهذا تأويل غير سائغ. فهؤلاء البغاة لا بد أن يشترط أن يكون لهم شوكة، عندهم سلاح، وكما قال في الإقناع يعني لهم شوكة، يحتاج في كفهم الإمام إلى جيش، يحتاج في كفهم إلى جمع جيش، والمغني زاد أنه يكون جيش كبير، يعني يكون عندهم شوكة. والشرط الثاني أن يكون عندهم تأويل سائغ، تأويل السائغ، سواء كان هذا التأويل السائغ صوابا أو خطأ. ومن التأويل مثلا أن يقول أن هناك منكرات، مثلا يخرج على الإمام يريدون خلعه لأجل المنكرات مثلا، أو مثلا لأنه ضيق عليهم في معايشهم ونحو ذلك، أو لأنه ظلمهم، الإمام ظلمهم، هذه من التأويلات السائغة. فيجب على الإمام إذا خرج هؤلاء يجب عليه أن يراسلهم، لا يجوز له أن يقاتلهم مباشرة، بل يجب عليه مراسلتهم ويسألهم ما ينقمون منه، ما هو سبب خروجهم. فإذا ذكروا مظلمة يلزمه إيش؟ أن يرفعها عنه ويرد المظالم لأهله، وإذا ذكروا شبهة أزالها، إذا ذكروا منكرا أزاله قبل أن يقاتلهم، قبل أن يقاتلهم. فإن رجعوا فبها ونعمت، رجعوا عن القتال وتفرقوا ترك قتالهم، وإن لم يعني فعل لهم ما يريدون، وإن لم يرجعوا فيجب عليه أن يقاتلهم، وقبل أن يقاتلهم كما قال في الإقناع يلزمه أو يستحب له أن يعظهم ويخوفهم بالقتال. فإن رجعوا وإلا يلزم الإمام أن يقاتلهم، لكن قالوا إذا كان قادرا. وقال شيخ الإسلام والأفضل تركه حتى يبدأوه، يعني يترك قتالهم، هم اللي يبدأون ما يقاتلهم هو. وأما إذا كان الإمام غير قادر على قتالهم فيؤخر القتال إلى قدر الإمكان، ويجب على الرعية معونته. لكن لا، ما حكم الخروج مع هذا التأويل السائغ؟ هل يجوز الخروج على الإمام؟ نقول لا يجوز، حتى لو كان عند الإنسان تأويل سائغ، حتى لو رأى منكرات، حتى لو رأى أي شيء، إلا الكفر البواح طبعا، لو رأى أي شيء، رأى مظلمة، ظلم، ما يجوز الخروج على الإمام لما في ذلك المشاكل الكبيرة التي قد تنزل المسلمين، تحل المسلمين ولا ترتفع، كما هو حاصل في بعض البلاد. ثم قال رحمه الله فصل في المرتد. المرتد هو في اللغة الراجع، وأما شرعا فعرف المؤلف بقول من كفر بالله بعد إسلامه، سواء كان الكفر بالنطق أو بالقول أو بالاعتقاد أو بالشك. ويشترط أن يكون الردة تكون طوعا، يشترط أن يكون مرتدا لا مكرها على الردة. قال من كفر بعد إسلامه أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها، يدعي النبوة ويصدق من ادعاها، فإنه يكفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. قال أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر، ولا لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به، وكما قال شيخ الإسلام يكفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو مستحلا له، ونقله عن القاضي بيعلى في الصارم المسلول. قال أو جحده، والجحد هو الإنكار مع العلم، جحد ربوبية الله عز وجل أو جحد وحدانيته أو جحد صفة من صفاته. المراد هنا قالوا الصفة اللازمة وهي الصفة الذاتية كالعلم والحياة. كذلك لو أنكر صفة من صفة الله تعالى المتفق على إثباتها، أو كتابه، أنكر القرآن أو غيره من الكتب المنزلة، أو رسوله، جحد رسوله، كذب بأي رسول من الرسل، أو جحد ملكا الله تعالى مجمعا عليه، أو أمرا جحد أمرا ضروريا مجمعا عليه كوجوب الصلاة مثلا، قال الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة، أو جحد شيء من محرمات الظاهرة مجمع تحريمه كالخمر ولحم الخنزير، فحينئذ يكون كافرا، ثم يستتاب 3 أيام. يجب على الإمام أن يدعوه إلى الإسلام 3 أيام، فإن لم يتب قتل كفرا، قتل كفرا، إذا صر على ردته فإنه يقتل بالسيف كفرا. ثم قال ولا تقبل توبة من سب الله تعالى. المقصود بقال عدم قبول التوبة هنا في الظاهر، في الدنيا لا نقبل توبته. الذي يسب الله عز وجل يرى أنه حلال أو حرام، وسب الله عز وجل في الظاهر لا تقبل، أما فيما بينه وبين الله يمكن يتوب الله عز وجل عليه، لكن في الدنيا لا تقبل توبة من سب الله. والسب هو الشتم أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، لأن هذا يدل على فساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا تقبل توبة من تكررت ردته، وهذا كما ذكرت في الظاهر، واختلفوا في تكرار ما هو التكرار الذي لا تقبل معه التوبة، هل هو مرتين أو ثلاث، فيه خلاف في المذهب. قال رحمه الله ولا من منافق، لا تقبل في الدنيا توبة المنافق. من هو المنافق؟ هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. للأسف الآن صار بالعكس، الآن ما يخفي، الآن يظهر الكفر من شدة الطغيان عند بعض الملحدين أو بعض المخالفين أو الكارهين لشرع الله عز وجل، أنه يظهر الكفر. المنافق لا تقبل توبته، لماذا لا تقبل توبته؟ ما يمكن أن تعلم توبته، هو يظهر الإسلام أصلا، يتوب في إيش يعني؟ هو يظهر الإسلام، ما الذي، ما المطلوب منه غير هذا الذي سيظهره؟ ما المطلوب منه أكثر مما أظهره؟ هو يظهر الإسلام، فهذا لا تقبل توبته إذا كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام. كذلك الساحر الذي يكفر بسحره، لا كل ساحر، وإنه الساحر الذي يكفر بسحره فلا تقبل توبته. وكل هؤلاء كما ذكرنا لا تقبل توبتهم في الظاهر، وأما عند الله عز وجل فمن صدق مع الله في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك. قال وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه، متى كيف يدخل الإنسان في الإسلام سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا؟ بأن يأتي بالشهادتين. ولا يشترط كما قال ابن القيم رحمه الله، نقل اتفاق أنه لا يشترط أن يأتي بكلمة أشهد، يكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رسول الله، مع إقراره برجوعه عما كفر به. إذا كان كفره بجحد شيء فتوبته مع الشهادتين أن يرجع عما أنكره. إذا كان ينكر مثلا حل الخبز فيلزمه أن يرجع ويقول أن الخبز حلال ونحو ذلك. رحمه الله كتاب الأطعمة، والأطعمة واحدها طعام وهو ما يؤكل ويشرب، والمراد هنا بيان ما يحرم أكله وشربه ويباح. والأصل في الأطعمة أنها كلها حلال، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اشترط في حل الطعام شرطان، الشرط الأول أن يكون طاهرا، قال يباح كل طاهر ويخرج بذلك النجس. الشرط الثاني ألا يكون فيه مضرة فيخرج بذلك السم والمخدرات وغيرها. هناك شرط ثالث زاده اللبدي وهو ألا يكون لا داخل في الطاهر، طاهر ومحرم مستقذر، مثل إيش؟ بول ورجيع ما يؤكل لحمه، لحم الإبل، روث الإبل طاهر، بوله طاهر، لكن هل معنى ذلك أنه يجوز شربه؟ نقول لا يجوز شربه إلا عند إيش؟ الضرورة كالعلاج. إذا أراد أن يتعالج كيف يتعالج؟ يعني فيه مرض، بعض الناس يخبرني يقول كل يوم يشرب، كل يوم يشرب كأس من بول الإبل، ليه؟ قال هذا أصح للبدن. كيف أصح للبدن؟ هذا محرم لا يجوز، ما تشربه إلا وأنت محتاج إليه، أما قبل تحتاج إليه ما يجوز شربه. يا أبو ثمين، معنا يا أبو ثمين؟ كأنك كنت براضي على هالكلام. والله لأني أشرب بس ما توقعت جاءت يعني بس ألا هاتي. لا متأول، متأول لولا التسجيل يا أبو تميم لكان لكان لنا معك شيء آخر. طيب المهم عرفت الآن الحكم أنه يحرم. العرانيين ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوالهم إلا وهم اجتووا، يعني جاتهم حمى، ما قال لهم يروحوا شربوا وتمتعوا كل يوم وخذ لك كاس زك لك كاس من يقولون حسوية. أخذ الظاهر الحديث إيش؟ أخذ الظاهر الحديث. إيه ترى كثير من العلماء يرى أنها نجسة، أرواث الإبل أو ما يؤكل لحمه نجس كالشافعية، الحنابلة هم اللي يقولون بطهارتها، ومع كونها طاهرة إلا أنها مستقدرة، ما تأخذ إلا عند الضرورة كالعلاج فقط. قال رحمه الله: ولا يحل نجس، هذا محترز الشرط الأول، كالميتة والدم، حرمت عليكم ميتة والدم، ولا مضر كسم ونحوه. في الإقناع يقول: ولا يباح أكل النجاسات كالميتة والدم والرجيع والبول ولو طاهرين استقدارهما بلا ضرورة، ولا أكل الحشيشة المسكرة. ثم قالوا: حيوانات البر مباحة. الأصل في حيوانات البر أنها مباحة، يستثنى منها 9 أشياء. الأمر الأول: الأشياء هذه المستثنى كلها محرمة إلا الحمير. كذا عندكم الحمير؟ أيوة الحمر، المسلمون تقول الحمر، إلا الحمير الإنسية، المفروض الحمر الإنسية. طيب إذن الحمر الإنسية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر في الحديث متفق عليه، فهي محرمة. الثاني: ما له ناب يفترس به، يعني ينهش به، يفترس، يفرس بكسر الراء، كلها جائزة. يفترس به كالأسد والنمر والفهد والكلب والقرد ولو لم يظهر له ناب كما قال في الإقناع، والدب غير الضبع، الضبع بضم الباء وسكونها، الضبع أو الضبع. فهذا المستثنى الثاني ما له ناب، لكن الضبع يجوز، يجوز أكله لحديث جابر، لحديث جابر رضي الله عنه. فالضبع له ناب، له ناب لكنه مستثنى، يجوز أكله لحديث جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، رواه الإمام أحمد. ولكن نبه في الشيخ منصور على الإنصاف أن الضبع إذا عرف بأكل الجيف ويعني الميتات فيكون حكمه كالجلالة، يكون حكمه كالجلالة، وحينئذ يترك 3 أيام ويطعم الطاهر ثم يذبح. الأمر الثالث المستثنى: وما له مخلب بكسر الميم، وهو مثل الظفر بالنسبة للإنسان، من الطير يصيد به كالعقاب والباز والصقر والبومة ونحوها، ونحوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب ومخلب من الطيور. الرابع: ما يأكل الجيف النجاسات الميتات كالنسر والرخم والغراب، هذا محرم أيضا. الخامس: ما يستخبث، مراد ما يستخبثه العرب فقط، ما يستخبثه العرب، أيضا قالوا ذو اليسار من أهل القرى والأمصار، من أهل الحجاز فقط، لأنهم هم أهل النهى والذين نزل عليهم الكتاب. قال: ولا عبرة بها البوادي. قال: كالقنفذ والوطواط والفأرة والحية. السادس: ما تولد من مأكول وغيره كالبغل. البغل متولد من إيش وإيش؟ من الخيل والحمر الأهلية، لكنه لو تولد من الخيل والحمر الوحشية فإنه يجوز، فإنه يجوز. إذن مأكول وغير المأكول. المحرم السابع الذي لم يذكره مؤلف: ما أمر الشارع بقتله كالفواسق الخمس. المحرم الثامن: ما نهى الشارع عن قتله كالنمل والنحل. التاسع: المحرم التاسع من حيوانات البر: ما ليس ملكا لآكله. كل ما ليس ملكك حتى لو كان مباح في ذاته فإنه يحرم الأكل منه، ولا أذن فيه ربه ولا الشارع. فصل: وما عدا ذلك فحلال، وما عدا ما تقدم فإنه حلال كبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر ومنه الجواميس والغنم والخيري والوحشي من البقر، بقر الوحش على اختلاف أنواعهم من البقر، المها تعتبر من البقر الوحشي من البقر والحمر والحمر الوحشي من الحمر. قال في القناعة ولو تأنست فإنها مباحة، والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش يباح حيوان البحر كله، يباح حيوان البحر كله أو كله قلت كله تعود البحر، وإذا قلت كله يعود الحيوان. ها شلون؟ فتكون يعني كله، انتوا عندكم ايش كله؟ نعم فتكون كله ولا كله؟ ليش قلت غير معرفة بس مضافة حيوان بحري؟ فكله تكون ها؟ كله إلا الضفدع بفتح الدال أو كسرها، الضفدع الضفدع والأنثى الضفدع يسمونها، وهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، والتمساح لأن له نابا يفترس به ويأكل الناس أيضا، والحية لأنها مستخبثات، هذه الثلاث مستثنيات. ومن اضطر، والاضطرار هنا ما ضابطه يا محمود؟ خوف التلف، يعني يخاف يموت. إلى محرم غير السم حل له، حل له هكذا في المقنع وزاد المستقنع، والصواب أنه يجب عليه، يجب عليه. طبعا ذكر في الإنصاف أن هناك يعني قول في المغني والشرح أنه يجوز، لكن شيخ الإسلام حكى الاتفاق أن هنا الأكل ما حكمه واجب، حل له منه ما يسد ربقه يعني بقية روحه، فتح الميم والقاف بقية روحه، فيأكل منه ما يسد ربقه، هل له الشبع؟ المذهب يحرم عليه الشبع، وقال موفق إلا إذا كانت الضرورة مستمرة فله أن يشبع، لكن مذهب أيضا يباح له أن يحمل، أن يحمل ما معه من هذا المحرم. قال ومن اضطر إلى نفع، إذا ما اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد لحاف مثلا أو استسقاء ماء كسطل يريد أن يخرج به الماء ونحوه، وجب على من يملك هذه الأشياء بذله للمضطر مجانا يعني بلا عوض. هذا فيما لو اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير، لكن لو اضطر إلى أكل مال الغير فيجب على الغير الذي هو غير محتاج له أن يبذله، لكن بإيش؟ بعوض، يبذله بعوض، هنا النفع فقط. وهذا يدخل في النهي أن ذم الله عز وجل ويمنعون الماعون، ف ما في يعني ضرر على من طلب منه هذا النفع. قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، الضيافة تجب بعدة شروط، الشرط الأول يكون الضيف مسلما، الشرط الثاني يكون الضيف مسافرا مجتازا لا حاضرا، الشرط الثالث يكون ذلك في قرية لا في مصر، والقرى في السابق يعني التي لا توجد فيها مساجد ولا توجد فيها فنادق، أما الآن القرى أصبحت كالمدن. وقدر الضيافة هنا يوم وليلة، يعني كم ساعة؟ 24 ساعة. وفي الأكل يجب أن يقدم له قدر كفايته مع إدام، وتسن 3 أيام. لكن هل يجب عليه أن ينزله في بيته ينام عنده في بيته؟ اي نعم، ما يجب عليك ان تنزل الضيف في بيتك ينام عندك الا اذا لم يجد الضيف مسجدا ونحوه كالفنادق مثلا يبيت فيها، فيجب حينئذ إذا لم يوجد في البلد مساجد ولا فنادق يبيت فيها الضيف، يجب على المسلم أن يجعل هذا المجتاز المسلم أن يبيت عنده. ثم قال: باب الذكاة. والذكاة في اللغة تمام الشيء وشرعا ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر بقطع حلقوم ومريء أو عقر ممتنع. فالذكاة ثلاثة أشياء، ما هي؟ الذبح والنحر والعقر للحيوان الممتنع الذي لا نستطيع أن نذبحه ولا ننحره. قال: لا يباح حيوان مقدور عليه بغير ذكاة إلا السمكة والجرادة. عندكم السمك ولا السمكة؟ لا يباح حيوان غير مقدور عليه بغير ذكاة إلا السمكة. كيف السمك وكذا؟ ما هي جهاد تجي السمك ايش؟ نعم. طيب وذا هذا اللي معنى؟ إلا السمك والجراد. يعني ما يأتي طيب بدل من إيش يعني؟ مقدور حيوان. طيب إلا السمك أو يعني أسهل السمكة والجرادة ونحوهما مما لا يعيش إلا في الماء. أما ما يعيش في الماء والبر كالسلحفاة وكلب الماء وإنسان الماء فلا يحل إلا بالذكاء. وشروط الذكاء أربعة: أولا كون الشرط الأول كون الذابح مسلما، كون الذابح مسلما أو كتابيا وأبواه كتابيا. اشترط أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا وأبواه كتابيا. أيضا لا يكون هو كتابي وأمه مثلا يعني ليست كتابية وثنية مثلا أو مشركة. قال: عاقلا. هذا الشرط الثاني، أن يكون عاقلا. وهنا يبدأ العقل من إيش؟ من حين التمييز، ولو ميزا يعني، ولو اشترط في الذابح إذا يكون مسلما عاقلا ولو ميزا أو كتابيا ولو مراهقا. كذا عندكم ولا لو مراهقا؟ ولو ها؟ ولو عندنا لو فيه سقط. ولو مراهقا. المراهق من هو المراهق؟ هو الذي قارب البلوغ، يعني عمره قريب من البلوغ، لكن الآن يختلف. أو امرأة، أو امرأة. فيشترط في الذابح أن يكون عاقلا لكي يصح منه قصد إيش؟ التذكية. فيترتب على ذلك أنه لو كان عند إنسان سكين في يده ثم أتت بهيمة فاحتكت بالسكين وقطع الحلقوم والمريء، انقطع الحلقوم والمريء، فهل تصح الذكاء؟ لا تصح، لأنه لم يقصد التذكية، لأنه لم يقصد التذكية. قال رحمه الله: والآل. هذا الشرط الثاني، وهي كل محدد إيش عندكم؟ محدود. أو إذا تجي حين الأصل محدد ها؟ تجي يعني محدود، بس كل المتون محدد يعني الصغيرة والكبيرة. طيب إيه صح صحيح. طيب مشكلة ما في إلا مخطوطة واحدة، الشيخ اعتمد على مخطوطة واحدة فقط، وهذا عيب يعني في التحقيق، لأن لا يوجد غيرها أصلا. قال: وهي كل، ولا أظن الشيخ اعتمد على مخطوطة، ظهر اعتمد على مطبوع اللي في مكة اللي طبع في حياة مؤلف، لعلكم تتأكدون. وهي كل محدود أو محدد غير سن وظفر، غير سن وظفر. هذا الشرط الثاني، أن يذبح بآلة حادة تقطع أو تجرح بحدها لا بثقلية، سواء كانت من حجر أو من خشب أو من ذهب أو فضة أو عظم، غير السن والظفر. الشرط الثالث، قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشرب. ولا يشترط الإبانة لفصل التام، يجب فقط قطع شيء منها، ولا يشترط قطع الودجين أيضا وهما عرقان محيطان بالحلقوم. الشرط الثالث الرابع الأخير وتسمية مراد بها قول بسم الله فقط لا يجزئ غيرها كسبحان الله ونحو ذلك، لكن متى تقال؟ قال عند حركة الذبح، عند حركة الذبح. ومن الذي يجب عليه التسمية؟ الذابح طبعا يجب عليه التسمية، وتجب التسمية عند حركة الذبح بالذبح عند حركة اليد. يعني هل يجوز أن يسمي ويذبح أو لا يجوز؟ المذهب أنه لا يجوز، يعني يجب مقارنة، وهي المسألة الغريبة في المذهب، أن تقارن التسمية الذبح، أن تقارن التسمية. القول الثاني يجوز، وهو للموفق يجوز أن يسمي ثم يذبح، لكن المذهب أنه لا يجوز، لابد عند إيش؟ عند حركة يده بالذبح، وتسقط سهوا لا جهلا، تسقط تسمية سهوا لا جهلا. ونذكر فرق مهم جدا ذكرناه يا محمود، وهو أن التسمية في الذكاء تكون على إيش؟ على الذبيحة، وأما في الصيد فالتسمية على الآلة. ويترتب على هذا، هذه قاعدة طبعا، يترتب على هذا أنه لو كان بيده ذبيحة وسمى عليها ثم تركها وأخذ أخرى ثم ذبحها بدون أن يسمي، هل تحل؟ نقول لا تحل، لأن التسمية تكون على الذبيحة. أما في الصيد لو سمى على صيد ثم أصاب غيره يحل أو لا يحل؟ لا يحل، لأن التسمية على إيش؟ الآلة، على الآلة. ومن هنا نأخذ، وذكرناه يا محمود أيضا، وما حكم أن يأتي الإنسان يأتي بسكين أو سكاكين آلية لمئة دجاجة مثلا أو لمئة شاه ويسمي عليها كلها، هل تجزئ التسمية أو لا تجزئ؟ سمي على الذبائح دي أو الدجاجة دي كلها. لو نواها طيب ما يحصل تداخل؟ كان سيذبحها كلها في واحدة. إيه مثل ما يحصل الآن في الغرب، مع أنهم طبعا ما يذبحون بالطريقة الإسلامية، بس نقول مثلا يعني، ولا هم اهتموا منه يعني. إيش؟ الآن أقصد يعني لو بالآلات واحدة تبقى الأخرى فالتسمية على كل ذبح. لو كانت الآلة مثلا بالسكين آلية يعني وهو يسمي فقط واحدة تلو الأخرى ليست في وقت واحد، هذا لعل يقول يقال بالجواز يعني، لأن سمى على كل ذبيحة. لكن لو كان في آن واحد، طبعا الصعق الكهربائي هذا يعني قتل الذبيحة بالصعق لا تحل به، لكن لو خدرها مثل بعض الناس أرسل بعض مقاطع يخدر الشاة ثم يذبح هذا ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن لو قتل أو ذبح مئة دجاجة في آن واحد بتسمية واحدة أو مئتين، هل تحل أو لا تحل؟ إيه موجود في الغرب الآن، كل شيء موجود عندهم. إيه أو يخلونهم تحت مثلا سكين ويمرونها على، عندهم كل شيء ما شاء الله متوفر. فالظاهر يعني أنها ما تجزي يعني، لابد أن مثل ما قال محمد ما يسمي على كل واحدة، لأن التسمية قالوا هنا تكون على الذبيحة، وأما في الصيد فتكون على الآلة، فلو أصابت الآلة صيدا غير الصيد الذي رمى به هذه الآلة فإنه يحل وتحتاج إلى مزيد بحث ونظر. قال ويسن التكبير، يعني يكبر مع تسمية، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيسر، والإسراع في الذبح. قال رحمه الله وذكاة الجنين ذكاة أمه، إن وإذا ذبح شاة وفي بطنها جنين إن خرج ميتا فلا يشترط أن يذكيه مرة أخرى، مع ذلك قالوا تستحب تذكيته ولو خرج ميتا، خروجا من الخلاف، وإن خرج ميتا لم يباح إلا بذبح، وهذه مسألة واضحة. باب الصيد، قال رحمه الله: باب الصيد. والصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. وحكم الصيد ثلاثة أحكام، الصيد له ثلاثة أحكام. حكم الأول يباح لقاصده، يباح لقاصده. الحكم الثاني يكره إذا كان للهو. الحكم الثالث التحريم هو إذا كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم. ثم قال رحمه الله: لا يباح إلا بشروط أربعة، كون الصائد، هذا الشرط الأول، من أهل الذكاء، وهو المسلم العاقل الذي تقدم معنا في الذكاء. ثانيا كون الآلة وهي نوعان، المحدد وهو الذي ذكر بقوله وكون آلته تصلح للذكاء. المحدد اشترط أن تكون حادة، يعني اشترط أن تقتل الصيد بحدها لأنها حاد، لا بثقلها. ويتخرج على ذلك الحكم القتل بإيش؟ بالرصاص. هل تحل الذكاء أو لا تحل؟ ها؟ هل يعني يباح الصيد أو لا يباح؟ ترجعون لها إن شاء الله في الحواشي السابقة. الثاني من الآلة الجارح، فيباح ما قتلته الجوارح كالكلاب المعلمة إذا كانت معلمة. الشرط الثالث قصد الفعل بإرسال الآلة والجارح أيضا، هذا الشرط الثالث، أن يرسل الآلة قاصدا للصيد، هو جالس يتدرب أو جالس يعلم الكلب مثلا عزكم الله، ثم وهو غير قاصد للصيد فلا يحل. فإن استرسل الجارح بنفسه ثم صار صيدا، هل يحل أو لا يحل؟ لا يحل إلا إذا إيش قالوا؟ إذا زجره، قال إذا زجره فزاد في عدوه وسرعته فإنه يحل. لكن لو كان عندها أيضا مسدس للصيد وانطلقت الرصاصة لوحدها وقتلت صيدا لا تحل، لأن إيش غير قاصد. وقول بسم الله عند الإرسال، هنا في الصيد من الفروق بينه وبين الذكاء أنه يجوز أن يسمي قبل إيش الإصابة، أصلا ما يستطيع لو أنه يستطيع يصيبه كان ذكاء، لابد هنا ما يتصور إلا أنه يسمي قبل إيش، قبل أن تخرق الإصابة الصيد. وقول بسم الله عند الإرسال فقط، عند إرسال السهم أو الجارح، ولا تسقط هنا بحال لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، ويسن معها تكبير، قل بسم الله الله أكبر كما في الذكاء مع التسمية يعني. ثم قال: باب الأيمان، واحدها يمين وهي القسم والإلاء والحلف بألفاظ مخصوصة. فاليمين هي توكيد، الفقهاء يعرفون اليمين بأن توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. قال رحمه الله: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه، بسم الله تعالى الذي لا يسمى به غيره كالله عز وجل، أو باسم من أسمائه غير الله عز وجل، أو صفة من صفاته، أو كلام الله ككتاب من كتبه المنزلة كالمصحف، يحلف المصحف بالقرآن بالتوراة، يجوز كلها تنعقد بها اليمين. قال: ويحرم الحلف، عندكم الحلف كذا، الحلف بمخلوق حتى لو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للرواية الأخرى في المذهب الذي تنعقد اليمين، الرواية الأخرى في المذهب أنها تنعقد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، المذهب معتبر أنه لا تنعقد ولا تجب به كفارة. يحرم أصلا أن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويحرم الحلف بمخلوق ولو كان نبيا، ولا كفارة أصلا لأنه لم ينعقد، لأنه شرك في تعظيم الله عز وجل. فإن فعل كما قال في الإقناع استغفر وتاب ولا كفارة بالحلف به. ما حكم الحلف بالطلاق والعتق؟ ما حكم الحلف بالطلاق؟ ما حكم الحلف بالطلاق؟ هاي أبو تميم، ايش حكم الحلف بالطلاق؟ ايش معنى الحلف بالطلاق اصلا؟ ايش معنى؟ يكون خلاف بين الزوج، يقول هي فعلتي كذا. احسنت، والله انك طالق. ممتاز، ما شاء الله عليك، يجوز هذا صحيح. ما توافقون أبو تميم ولا ها؟ مكروه، مكروه حلف الطلاق، مكروه مع صحته طبعا، مع صحته، وينعقد يعني على ما حلف به، إن ذهبت أو فعلت فإن الطلاق يقع، هذا مر معنا. ثم قال وتجب كذلك الحلف بالعتق مكروه. يبقى الحلف بالأمانة، ففيه خلاف، الإقناع يقول أنه محرم، والمنتهى يقول بأنه مكروه. قال وتجب في اليمين إذا حنث بأربعة شروط، كون الحالف مكلفا، فلا تعقد يمين الصغير والمجنون ونحوهما. الشرط الثاني كونه مختارا، أن يحلف مختارا، فلا تعقد يمين المكره. الشرط الثالث كونه قاصدا لليمين، فالحالف يشترط أن يكون قصد عقد اليمين، فلا تعقد لغوا، كما لو سبقت على لسانه اللي يسمونه لغو اليمين، لا والله وبلا والله، سواء كانت على أمر ماض، يعني هل ذهبت لبيت فلان، تقول لا والله، أو على أمر مستقبل، هل ستذهب بكرة إلى الدمام، لا والله، تنعقد ولا تنعقد، لا تنعقد، يسمى هذا لغو إيش؟ اليمين، لغو اليمين. كذلك اليمين الغموس، لأنها حلف على إيش؟ على ماضي. هذا يدخل في الشرط القادم. قال وأن يكون على أمر مستقبل لا على الماضي. أما يمين غموس التي على الأمر الماضي الكاذب فيها، فإنها غموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. قال وهي على التخيير، كفارة اليمين على التخيير تجمع ترتيبا وتخييرا، كفارة اليمين فيها ترتيب وتخيير. قال إطعام 10 مساكين، كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، ويشترط أن يكون المطعم مسلما وحرا أيضا، أو كسوتهم. وقالوا الكسوة إذا كانت للرجل فإنها ثوب تجزئه في صلاة الفريضة، وللمرأة قميص وخمار تجزئها الصلاة فيهما. قال رحمه الله عتق رقبة، هذا تخير الآن، أو يعتق رقبة، يشترط أن تكون مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. كثير من الناس أن يحلف على طول يروح يصوم 3 أيام، ما يجوز، لابد أن إذا كنت قادر على الإطعام فيجب عليك الإطعام، والجمعيات لا تستقبل الإطعام. قال فإن لم يجد فصيام 3 أيام التابعة لقراءة من هذه؟ ابن مسعود. وهل تجوز القراءة في الصلاة؟ لماذا؟ لأنها خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. قال متتمع ذلك يحتج بها، يحتجون بها، يعملون بها، لكنها لا تجوز قراءة بها في الصلاة وجوبا إن لم يكن له عذر، إن لم يكن له عذر. قال رحمه الله ومن حنث في أيمان متعددة ولم يكفر عن شيء منها فعليه كفارة واحدة. هنا كلامه فيه إجمال المذهب أنه إذا حلف على أيمان متعددة، وهذه الأيمان الواجب فيها متشابه يسمونها موجبها واحد، يعني كفارة فيها واحدة، فعليه كفارة واحدة، حلف ألا يركب وألا يلبس وألا يأكل، هذه أفعال متعددة فتلزمه كفارة واحدة، بخلاف ما هو مفتى به الآن، يقولون كل فعل له كفارة. أما إذا كانت الواجب في الأيمان هذه مختلف، كما لو كانت يمين وظهار، فيجب عليه لكل يمين إيش؟ كفارة، ولا يتداخل ولا تتداخل. فصل ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف. يرجع في الأيمان إذا حلف الإنسان على شيء فإنه يرجع في مقتضاه إلى نيته، لكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول ألا يكون ظالما بيمينه، ألا يكون ظالما، فإن كان ظالما فالمرجع في يمينه إلى إيش؟ إلى لفظه، إذا كان ظالما فالمرجع إلى لفظه. الشرط الثاني أن يحتمل اللفظ نيته، أن يحتمل اللفظ نيته. فإذا لم يحتمل اللفظ نيته يحتمل اللفظ نيته. إذا لم يحتمل اللفظ نيته مثل يقول مثلا والله لا آكل مثلا الخبز ثم يقول أردت الأرز، هذا اللفظ لا يحتمل نيتك، فحينئذ يرجع في يمينه إلى لفظه، إلى لفظه لا إلى نيته، لا إلى نيته. قال فإن لم ينوي شيئا، ما عنده شيء، حلف على شيء ولا توجد عنده نية، فيرجع حينئذ إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني أثارها، السبب الذي جعله يحلف، ما هو السبب الذي جعله يحلف، يرجع إليه في يمينه. فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، وهذا يسقطها المؤلف. إذا عدم النية ليست عنده نية ولا سبب أثار هذه اليمين، فإنه يرجع فيه إلى التعيين، يرجع فيه إلى التعيين. فمثلا لو قال لا كلمت والله لا أكلم هذا الصبي، لا أكلم هذا الصبي، خلاص لا يكلم هذا الصبي إلى أن يموت، إذا كلمه فإنه يحنث، لأنه التعيين رجع فيها التعيين، ليس عنده نية ولا سبب اليمين، فيرجع فيه إلى النية. فإن عدم التعيين ما عين يرجع في ذلك الحال الرابعة، رجع إلى ما يتناوله الاسم. والاسم الاسم قد يكون له معنى في الشرع ومعنى في اللغة ومعنى في العرف، وقد يكون له معنى في الشرع وفي اللغة فقط. المهم أن إذا كانت له معاني متعددة فأول معنى يقدم هو المعنى الشرع، مثل الصلاة مثلا، لو حلف أنه لا يصلي، الصلاة في اللغة من ورد بها؟ الدعاء. وفي الشرع الصلاة ذات الركوع والسجود، فيحمل لفظه على إيش؟ الصلاة ذات الركوع والسجود. وإلا فعرفا، وإلا إن لم يكن له معنى في الشرع فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. إذا اختلف العرف واللغة فما المرجع في ذلك؟ قدم العرف ولا اللغة يا أبو تميم؟ يقدم العرف. مثلا قال والله لا أكل لحم، في الأحساء عندنا، والله مريم ما أكل لحم، فتنصرف يمينه ليش؟ في اللغة اللحم يدخل في لحم السمك والدجاج ولحم الإبل ولحم الغنم عندنا في العرف أن تنصرف إلى لحم بهيمة الأنعام. طيب لو كان هو ناوي أصلا أنها لحم الغنم، يرجع إلى نيته، يرجع إلى نيته. فالنية لها يعني فوائد كثيرة، تخصص العام وتقيد المطلق، لها فوائد كثيرة. فإذا كان الاسم له معنى في الشرع ومعنى في اللغة، معنى في العرف أقصد، ومعنى في اللغة، فيرجع إلى العرف لا يرجع إلى اللغة. فإن لم يكن له معنى في لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف قصدي، يرجع فيه ذلك إلى إيش؟ معناه اللغوي، يرجع إلى معناه اللغوي. ثم قال رحمه الله بابه، وطبعا باب جامع الأيمان هذا الذي الشيخ ذكره في سطرين، هذا باب كبير جدا في يعني في كتاب الأيمان، يعني لا أحد يجي يقول يختم المتن يقول أنا ما شاء الله عندي إجازة وكذا وصلنا، لا لا تكتب نفسك، ترى كلها سطرين هنا في الزاد، الزاد هنا هذا سطرين في الزاد صفحة ونص أو صفحتين، زاد مستقنع، فكيف بالإقناع، فكيف بكشاف القناع، فيه مسائل كثيرة جدا لا عد لها ولا حصر، لكن يعني الإنسان يتدرج. مثلا تبي نفل لك الكتاب جامع الأيمان الآن باب النذري، النذر في اللغة هو الإجاب، كم باقي على ذان ظهر دخل وقت، سنجلس بعد الأذان ربع ساعة، يؤذن ولا نواصل؟ ألين يجي المؤذن؟ طيب، النذر في اللغة هو الإجابة في الاصطلاح، إلزام مكلف المختار نفسه لله بالقول شيئا ولو لازما بأصل الشرع، هنا انظروا أيضا إلزام مكلف المختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا ولو لازم أصل الشرع ولا محال. لو كتب لله علي نذر أن أذبح ذبيحة وزع فقراء ينعقد نذر قولا ولا بد قول أو تقول قالوا بالقول. أيضا لو نوى أنه يذبح شاة نوى نذر أنه يذبح شاة ما ينعقد لا بد إيش يترفض. والأصل في النذر أنه مكروه ولو كان منذور عبادة ولو كان منذور عبادة فإنه مكروه لأن الرسول سمنها عن النذر وقال أنه يستخرج به من البخيل. وكما قال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير ولا يصح إلا بالقول لا بالنية. وأما الأخرس فينعقد بإشارته إذا فهمت وليس للنذر صيغ معين فينعقد بكل قول يدل عليه. قال من مكلف مختار مختار يعني يخرج المكره. قال رحمه الله وأنواعه المنعقدة ستة واحدها وأحدها واحده ولا واحد عندكم عندنا وأحدها ما تجي أحدها النذر المطلق. ما المراد بالنذر المطلق كقول الله علينا النذر المطلق هو الذي لم يسمى فيه المنذور الذي لم يسمى فيه المنذور لله علي نذر. طيب ايش بتسوي انت يعني ما هو الفعل المنذور سكت سواء كان مطلقا كان ينشئ لله علي نذر او معلقا ان ذهبت الى بيت فلان فلله علي نذر. طيب ايش بتسوي انت فحينئذ نقول ايش ما الواجب عليك كفارة يمين فقط فيلزم كفارة يمين وكذا ان علقه على الفعل ذكرت إن فعلت كذا فلله علي نذر ويسكت أو إن ذهبت إلى السوق فلله علي نذر لا يسمي منذورا ولا ينويه فتلزم كفارة يمين. الثاني نذر لجاج ولا لجاج عندكم لجاج اللي يعرف منها اللجاج حتى عندي مكسورة هنا طيب يتأكد منها ها شلون دجاج يعني سيأتي تعريف يعني المقصود بها المقصود بنذر اللجاج والغضب هو أن يعلق نذره على شرط يقصد المنع منه أو الحث عليه. أن يعلق النذر بشرط يقصد المنع منه أو الحث عليه مثل يا أبو تميم المنع منه مثلا إن ذهبت إلى بيت فلان فلله علي نذر أن أتصدق 100 ريال هذا إيش نذر يقصد إيش منع نفسه من الذهاب إلى بيت فلان. الحث بالعكس إن لم أذهب إلى بيت فلان فلله علي نذر أن أتصدق 100 ريال هذا إيش يقصد إيش الحث. هذا يسمونه نذر إيش اللجاج والغضب يسمونه كقوله يقول إن كلمتك فعلي كذا يريد إيش أن يمنع نفسه من أن يكلم فلان فيخير بين فعله أو كفارة اليمين. مراد بها هنا أنه إذا حصل وتحقق ما علق عليه فحينئذ تخير أنت أيها الناذر بين إيش وإيش إما أن توفي بنذرك فتتصدق 100 ريال أو لا تتصدق ولكن تكفر كفارة يمين. وهذه من أصعب أنواع النذور يعني لا ينتبه لها الفقيه المتعلم. هنا نذر اللجاج وغضب يقول يخير بين فعله أو كفارة وفي غموض وفي أيضا نقص في الكلام كلهم هكذا يعبرون يخير بين فعله أو كفارة يمين. هنا شرط الآن إذا تحقق المشروط إذا تحقق ما علق عليه فيخير إما أن يفعل ما نذره أو لا يفعله ويكفر كفارة يمين. وأفضل من تكلم على هذا المعنى هو صاحب المغني فقط لا الكشاف ولا شرح منتهى ولا المعونة تكلم عنها بكلام فيه نظر. كتب متأخرين غامضة في هذا المعنى ما تكلم عنها أبو تميم إلا صاحب المغني. من صاحب المغني لا الموفق بعد الصلاة. طيب لا الموفق موفق الدين يعني. النذر النوع الثالث أو القسم الثالث من أنواع النذر، نذر المباح المراد به المباح في ذاته، يعني يكون الفعل المنذور مباح لله علي، كقول لله علي أن ألبس ثوبي، ما حكوا لبس الثوب مباح، فيخير أيضا. كيف يخير؟ إما أن يلبس ثوبة أو أن ما يلبس ثوبة ويكفر كفارة يمين. إذا كان معلق على شيء، إن ذهبت إلى بيت فلان في الله عليه نذر أن ألبس ثوبي، هذا مشكلة، نذر لجاج وغضب، نذر لجاج وغضب. عموما إذا كان المنذور مباحا فيخير بين أن يفعله أو لا يفعله ويكفر كفارة يمين. انتبهوا للنذور لأنها صعبة شوي، المستفتى يضيع في السؤال، أسئلة كثيرة في النذر. الرابع نذر شيء مكروه. قال رحمه الله: الرابع نذر شيء مكروه. المنذور هنا مكروه سواء كان مطلقا أو معلقا، كالطلاق ونحوه، فالتكفير أولى. الأولى أن لا يفعل هذا المنذور، الأولى أنه، لكن لو فعله ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، فالتكفير أولى، فيسن أن يكفر ولا يفعل. الخامس نذر المعصية، وهذا من مفردات الحنابلة، نذر معصية ينعقل عندهم، وهذا من مفردات الحنابلة. قال: كصوم يوم العيد، لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، فما الحكم هنا؟ قال: يحرم الوفاء به. هل يكفر؟ نقول: نعم تكفر، تكفر، ويلزمك أن تقضي يوما مكانه. والتكفير ليش؟ للتعيين، لأن التعيين غير موجود الآن، تعينت يوم العيد ما صمت يوم العيد، فتكفر كفارة يمين وتقضي يوما آخر. السادس نذر شيء، هذا أوسع أقسام النذر وأشهرها وأصعبها في الحقيقة، وتلتبس على كثير من الناس وكثير من المفتين أيضا. السادس نذر شيء من أنواع البر، يعني هنا المنذور قربة من القرى، كالصلاة للقربة ولو معلقا بشرط، يعني إما مطلقا لله علي أن أصلي ركعتين، أو إن ذهبت إلى مكة فلله علي أن أصلي ركعتين، هذا معلق الآن، إما مطلقا يعني غير معلق، أو معلق بشرط، ولو معلقا بشرطه فيلزم الوفاء به، فيلزم الوفاء به، فيلزم الوفاء به. وحينئذ يعني لو جاك سؤال في النذر: كيف تعرف أن هذا نذر لجاج وغضب، أو نذر مطلق، أو نذر مكروه، أو كيف تعرف؟ مثلا جاك واحد قال لك: أنا إن نجحت فلله علي نذر أن أذبح شاة ووزع على الفقراء، ما اسم هذا النذر؟ هو مثل ما ذكرت المحتمل، مع أن الظاهر فيه، نعم أي أحسنت، الظاهر فيه أنه بر، مثلهم ضربوا قالوا هنا: إن سلم الله مالي، إن سلم الله مالي فلله علي كذا، ضربوا في البر. فإذا لابد تنظر أولا إذا سئلت عن النذر، أولا الفعل المنذور ما هو، إن كان مباحا فهو نذر مباح، إن كان مكروها فهو مكروه، إن كان معصية فهو معصية، إن كان برا فهذا مشكلة، يشتبه بين اللجاج والغضب والبر. فهناك ثلاث أشياء نميز نذر التبرر الأخير هذا عن غيره. الأمر الأول أن يصرح الناذر بذكر إيش؟ النذر، كلله علي نذر أن أتصدق بكذا مثلا، هذا حتى نخرج به إيش؟ نذر أول نوع، النذر المطلق، لأن النذر المطلق هو المنذور غير مسمى فيه. الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن يحلف بقصد التقرب، أن يحلف بقصد التقرب. أنا عندي خلط هنا، في خلط بين تمييز النذر وما يكون في حكم النذر، لذلك نؤجل الكلام فيها، ترجعون فيها إلى الحواش السابقة، موجود المبحث في الحواش السابقة. لكن من المسائل التي يذكرونها الفقهاء هنا، كل يمين فيها بر أو فعل طاعة فإنها نذر. والله أني بتصدق 100 ريال، ترى هو نذر، تبه. والله أني بذبح شاه وبأتصدق بهذا، نذر ليس يمينا. كل يمين يا أبو تميم دخل فيها فعل وعمل صالح وبر فإنها في حكم النذر، فإنها في حكم النذر، لأن النذر أيضا ليس له صيغة تخصه. لكن ارجعوا إلى كيف نعرف النذر أنه لجاج غضب أو مطلق أو معصية في الحواش السابقة. عندك موجود يا أبو تميم، إن شاء الله أنك تشتري إن شاء الله الطبعة الثانية، يمكن الآن يعني ما أظن تعب نفسك تشتري. ثم قال رحمه الله: كتاب القضاء. كم باقي على نواصل؟ ها، كتاب القضاء والفتية. والقضاء هو الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. القضاء هو الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. وأما الفتية فهي تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه، تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه. وهل الفتية ملزمة أو غير ملزمة؟ غير ملزمة، غير ملزمة. الفتية غير ملزمة. حكم القاضي في محكمة ملزم، وهو في الحقيقة فتية، فتية ويلزم بها. بينما المستفتى في غير منصب القضاء فإنها فتية غير ملزمة، لا يلزم الناس أن يأخذوا بقولك أو ترجيحك أو رأيك، لا يلزم، لا يلزم. ذكر هنا في الإقناع كلاما عن الفتية وعن القضاء، قال: كان السلف يهابون الفتية ويشددون فيها ويتدافعونها. ينبغي إذا حصل هناك مدارسة في مسألة لا تفتي بها، احذر حتى لو كانت سهلة، امتنع. مدارسة مع زملائك تكلم، أيضا تكلم بعلم، أما أيضا كلام بلا علم ونقاشات وجدال ما له داعي، يعني حاول أنك تبتعد عنه، تبتعد عنه. فلذلك السلف كانوا يهابون الفتية ويشددون فيها ويتدافعونها، ما حد يفتي، تنتقل حتى يقول تعود إلى الأول، تعود إلى الأول. فقدر ما تستطيع أنك تمتنع عن الفتية حتى لو كانت سهلة، إلا إذا كنت تنقل رأي من كتاب الروض المربع، من كشاف القناع، من ابن عثيمين، من ابن باز. لكن مسألة حادثة ونازلة تفتي فيها، هذه مشكلة تحتاج إلى مشاورة، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى إعادة نظر. وقال أيضا: قالوا: يحرم تساهل مفتن وتقليد معروف به. يحرم أنك تقلد من هو متساهل. وفعلا الآن بعض المفتين طبعه هين لين، يعني دائما يمزح، دائما يضحك، ففتواه على طبعه كله متساهل، يجوز لا إشكال، وما الذي يمنع؟ هي الدعوة ليست بالمزاج أو لا. وبعض المفتين بالعكس عاسر في طباعه وكل شيء محرم عنده. هذا طبعا تكون للمفتين المجتهدين. أما المتمذهب، أما المتمذهب مذهب معين، سواء أنت عصبي، عسر، سهل، لين، هين، ما يتأثر. الفتوى واحدة عندنا في المذهب، هذا حرام، هذا يجوز، هذا مكروه، ما في. أما اللي يفتي بالاجتهاد ويجتهد، بعض المستفتين يفتي في مسائل ما سمع بها إلا من السائل الآن، يعني تعطيه صورة مسألة ويقعد يتأمل ما عنده أسس، يعني هو عنده قاعد يجتهد ويقلب الأدلة في ذهنه، وين حتى الإمام أحمد ما يفتي فيها، هو لا، ما يعرف السؤال إلا من السائل ويفتي فيه. هذه مشكلة، وهذا قصور كثير من الناس، يعتقد أنه يصل إلى يعني منزلة المفتي بسهولة، يعني يقول سنة سنتين وخلاص يعني شو، أو خمس سنين أنا في، بعضهم يقول ثلاث أربع سنين أنا اسمي معلق في المستفتى و... لا لا لا تتساهل، يعني أصلا الأمة ليست يعني متوقفة عليك، والحمد لله شرع الله عز وجل باقي. استغربت من واحد يسأل أحد المشايخ في مدينة عنده طلاب من دولة أجنبية، فيقولون أنهم يدرسون في المدينة الآن وسيذهبون إلى بلادهم وسيكون هو الذي يفتون الناس، يقول يريدون درس في صفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان الحنبلي، هذا متوفى عام 500 وشوي، هذا الكتاب من أصعب الكتب، يعني يريدون يتعلموا كيف يفتون، يعني كيف تفتي من عقلك ما يستوعب الروايات في عند الإمام أحمد كثيرة جدا، 20 مجلد جامع، يعني يريدون يتعلموا كيف يفتون، كيف ادرس أول شيء حتى تتعلم كيف تفتي. قال رحمه الله: يجب على الإمام نصب قاض لكل إقليم، ولقريم كما ذكرها في نهاية المآرب هو الوحيد الذي ذكرها، فقط سبعة لقريم، سبعة: الهند والحجاز ومصر وبابل والروم والشام وبلاد الترك والصين. فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضي، ويجب عليه أن يختار الأفضل علما وورعا، ويأمره بتقوى الله تعالى وتحري العدل، يجب عليه أن يأمره بتحري العدل، ويعتبر في القاضي أن يكون مجتهدا، يعتبر في القاضي 10 صفات، المؤلف ما ذكر صفة واحدة أن يكون مجتهدا. ما المراد باجتهاد هنا؟ هو اجتهاد المطلق الذي يصل إلى منزلة لا يجوز فيها أن يقلد، يجتهد، وهذا الآن تقريبا شبه معدوم. أو قال: ولو في مذهب إمامه، ولو كان مجتهدا في مذهب الإمام نفسه، وأيضا هذا الآن في وقتنا الحالي شبه معدوم، من يستطيع يصير مجتهد في مذهب إمامه. وكذا المفتي أيضا، من ينتصب أو ينصبه ولي الأمر الإفتاء يلزمه، يلزم أن يكون إيش؟ مجتهدا، ولو كان في مذهب إمامه فقط، ولو كان في مذهب إمامه. ويشترط فيه 10 صفات: أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. ويسن كونه، هذه أداب التي ينبغي القاضي أن يتحلى بها، يسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، متأنيا فطنا عفيفا، متأنيا مترفقا فطنا يعني ذا فهم وتيقظ، عفيفا يعني كافا نفسه عن الحرام. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.